ضرب ما تؤتي هذه الشجرة كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلا. ولا شك أن المؤمن يرفع له إلى الله في كل يوم صالح من العمل والقول، لا في كل سنة أو في كل ستة أشهر أو في كل شهرين. فإذا كان ذلك كذلك، إذا كان المؤمن باستمرار بيرفع إلى الله عمل منه، هل فقط في الغدوة أو في العشي، أو في الغدوة والعشي فقط، أم في كل ساعته يذكر الله، يصلي صلاة الخمس، يصوم، يتلو القرآن الكريم، يستغفر، يتصدق، يحسن إلى الفقراء وهكذا. يعني أعمال المؤمن ممتدة في كل الأوقات، غير محصورة في وقت أو موسم يعني معين. فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن المثل لا يكون خلافا للممثل به في المعنى. وإذا كان ذلك كذلك كان بينا صحة ما قلنا. فإذا قال قائل: فأي نخلة تؤتي في كل وقت أكلا صيفا وشتاء؟ قيل: أما في الشتاء فإن الطلع من أكلها، وأما في الصيف فالبلح والبسر والرطب والتمر، وذلك كله من أكلها. ثم روى عن قتادة أنه قال: تؤتي أكلها كل حين، يؤكل ثمرها في الشتاء والصيف. الوجه السابع من أوجه الشبه أن النخلة فيها بركة في كل جزء من أجزائها، فليس فيها جزء لا يستفاد منه، وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن. وقد جاء في صحيح البخاري في بعض ألفاظ حديث ابن عمر المتقدم في من رواية الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها. في حد عنده خبرة بالنخل؟ تفضل. إيه بقى اللي انت تشوفه من فوائد النخل التي لا تنقطع، وإن ما فيش حاجة في النخل إلا وهي تفيد؟ تفضل. إيه، احنا بدأنا فيها من فوق خالص، نبدأ بالفوص وبنعمل بيه الجنب اللي بتحط فيها البلح وبيتخزن فيها حاجات تانية زي التبن والدرج، وبيتعمل دلوقتي كراسي كمان، وممكن نعمل كراسي. ده الفوص اللي هو فوق الأرض، وممكن نعمل برضه حبال معينة خاصة كده بتمسك منها ايدين الجنب او ايدين الحاجات اللي هي بخرسان زي سلاليم. ممكن ننزل تحت شوية الجليد بتاعها، الجليد ده بيتقطع بيعمل مقص وبيتعمل برضه منه كراسي. والسلة بتاعتها بتستخدم فيها السلة الصغيرة دي في إحماء الأفران القدس، الأفران الجلد في البيوت. ننزل تحت شوية حاجة اسمها الجمل، الجمل القطعة الأخيرة من السعفة؟ قبل السعفة اللي تقطع أيضا ويحرق بها الفرن. بعد كده نلاقي الليف، الليف ده بيستخدم أيضا في صناعة الأحبار، اللي هو الطبقة الخارجية في السق. الطبقة الخارجية والليف ده برضه بيستخدم في تنقيح بعض أنواع العصير زي الأسوس. مرشح عشان يرشح نحن نجيشش في نزرع بمشي فلتر هو بتحط من سطر إلى الأساس. بعد كده هي بتقطع إفلاء، لما تتقطع فيه إفلاء دي بتعرش فيها الأماكن أو بتعمل فيها أعمدة في حوالين الضغام أو زي كده. الكيس اللي فيه طبعا بنطلع منه بيستخرج منه اللي هو الجمار، وده أفضل شيء يمكن زي ما حضرتكم نحن نصمر في الجرح. طبعا ده شيء معروف للكل وكل حين جزاك الله خير. تفضل تعال، لحد عنده زيادة يجي. ها؟ بيتعمل عشان تدريب على الرماة لأنه بيمتص الرصاص. أي نعم. نعم بيستعمل كمقشة للكنس، مظبوط. بتضحكوا ليه؟ ما دي حقيقة، بيستعمل الكنس. ايه؟ يستعمل الليف في علاج بعض الأمراض الجلدية.

سأل أعربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من خير الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفينيهم؟ يعني يقوم باستضافتهم. قال طلحة أنا. قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد. قال ثم بعث بعثا آخر فخرج فيه آخر فاستشهد. قال ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة يعني في المنام الذين كانوا عندي في الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم. الشخص الذي مات الثالث هذا مات على فراشه مع ذلك كان متقدما في المنزلة على أخويه الشهيدين. فرأيت الميت على فراشه أمامهم ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال فدخلني من ذلك. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. يعني أن الذي استشهد أولا نال الشهادة ودخل الجنة، الذي استشهد ثانيا عاش بعد الأول فترة عمرها بالذكر والتسبيح والصلوات وكذا وكذا من الأعمال الصالحة فارتفع مقامه عن الذي استشهد قبله لأنه عاش بعده فترة عمرها بالعمل الصالح. الذي مات على فراشه مع أنه لم يكن شهيدا لكن استطاع أن يدرك منزلة أعلى من منزلة الشهيدين لأنه عمر هذا الوقت يعني وطال عمره بعدهما فترة عمرها بأعمال صالحة بعد موتهما فبلغ منزلة أعلى من منزلتهم. فهذا كله يشهد لمعنى أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رابع عشر أن قلب النخلة وهو الجمار من أطيب القلوب وأحلاها. في حد ما أكلش الجمار؟ فعلا من أطيب وألذ ما يؤكل من المطعومات، مفيد جدا. من أطيب القلوب وأحلاها. وقد مر معنا في بعض الطرق الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار وشرع في أكله ثم قال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. وجمار النخلة حلو الطعم جميل المذاق وهو من أطيب القلوب وأحسنها. وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب وأحسنها لا يحمل إلا الخير ولا يبطن سوى الاستقامة والصلاح والسلامة. خامس عشر أن النخلة لا يتعطل نفعها بالكلية أبدا بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخرى. حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخوصها وليفها وكربها منافع وأراب. وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط بل إن أجدب منه جانب من الخير أخصب منه جانب فلا زال خيره مأمولا وشره مأمونا. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ولذا ورد عن عكرمة في قوله تعالى كشجرة طيبة قال هي النخلة لا تزال فيها منفعة. وهكذا الشأن في المؤمن كما هو في النخلة لا يزال فيه منفعة بل منافع وذلك بحسب حظه ونصيبه من الإيمان. سادس عشر أن النخلة سهل

قمة السور بحيث لا يستطيع أحد أن يمر عليه. هل من مزيد؟ فضل. الحوادث قلت على المغرب هز غير مثل النخلة قلت على المغرب. من أفضل ما تطعم الحامل الرطب، لأن الله قال لمريم يعني الملك قال لمريم هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جانيا. إيه؟ الشوك بجد؟ بيقول ان الشوك بيستعمل كإبر خياطة، مش متخيلها دي. لا هو الإخوة كلهم بيأكدوا ان ممكن هو الشوك بيتقطع يعني ويبقى تبقى قوية. طب والخيط يتحط فين؟ بتصنع فيه ثقب يعني رأس الإبرة. يعني يستعمل في الخياطة. تفضل. مثلا التمر لا يقبل الهرمونات، الحمد لله كويس. لأن الهرمونات دي كارثة، اللي بيدوها التفاح والحاجات دي. أنت لازم تخاف من أي حاجة ضخمة كده غير عادية، أي حاجة غير عادية تخاف منها في حجمها. نعم التمر يحنك به الأطفال. نعم. والصائم يفطر على التمر، لأن طبعا بقى في حالة انخفاض في الجلوكوز في الدم، فأخذ شيء حلو مثل التمر يعني إيه يسرع في تغذية المخ عند الإفطار. الأخ بيذكر أن شوكة النخلة أي شوكة أخرى إذا دخلت ممكن تعمل نوع من الالتهاب الموضعي تؤذي الإنسان. شوكة النخلة لا تفعل هذه الأشياء. على أي الأحوال جزاكم الله خيرا، طبعا فوائد كثيرة لكن نحتاج لأن ننهي الكتاب، فنعود لما كنا يعني بصدده. إذن الإيمان شجرة مباركة عظيمة، عظيمة النفع، غزيرة الفائدة، كثيرة الثمر، لها مكان خاص تغرس فيه، ولها سقي خاص، ولها أصل وفرع وثمار. أما مكانها فهو قلب المؤمن، فيه توضع بذورها وأصولها، ومنه تتفرع أغصانها وفروعها. وأما سقيها فهو الوحي المبين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبه تسقى هذه الشجرة، ولا حياة لها ولا نماء إلا به. وأما أصلها فهو أصول الإيمان الستة، وأعلاها الإيمان بالله تعالى، فهو أصل أصول هذه الشجرة المباركة. وأما فروعها فهي الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة التي يقوم بها المؤمن. وأما ثمراتها فكل خير وسعادة ينالها المؤمن في الدنيا والآخرة، فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. أفرد العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رسالة لطيفة سماها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، أتى فيها على أهم معالم هذه الشجرة المباركة، شجرة الإيمان. ثم إذا كان مثل المؤمن مثل النخلة ووجه الشبه بينهما ظاهر في أمور كثيرة، فإن كما تقدم فإن المؤمنين في ديارهم مثلهم مثل نخيل كثيرة. هنا على المستوى الجماعي، مش هنتكلم على مستوى الفرد، على مستوى المؤمنين عموما كل واحد في داخل قلبه طبعا ايه اصل شجره الايمان. فان المؤمنين في ديارهم مثلهم مثل نخيل كثيره في جنه مباركه تؤتي اطيب الثمار واحسن الاكل في كل حين باذن ربها. واذا كان هذا مثل المؤمنين في ديارهم فان مثل المصلحين فيهم مثل الفلاح في بستانه. ومعلوم أن أهل الفلاحة في بساتينهم ليسوا على مستوى واحد في الكفاءة والقدرة وحسن الرعاية للنخيل والزروع والثمار، بل بينهم من التفاوت في ذلك ما الله به عليم. ولا بأس هنا من ضرب ثلاثة أمثلة لثلاثة من الفلاحين في مزارعهم يتضح به المراد والمقصود. المثال الأول: فلاح صفته فيما يراه الرأي غير مرضية، فهو حاد الطبع، أحمر العينين، شديد الغضب، سريع في اتخاذ تدابيره، قليل الأناة، يتعامل مع نخيله في حديقته معاملة غريبة خرج بها عن سمت الحق في الفلاحة، واعتزل فيها طريق الصواب في ذلك، وذلك أنه اعتقد في نخله أن النخلة لا تكون مستحقة هذا الاسم نخلة وما يصحب ذلك من رعاية وعناية إلا إذا كانت صحيحة سليمة مكملة لا نقص فيها بوجه. ولهذا فإنه إذا دب إلى نخلة من نخيله شيء من النقص أو اعتراها شيء من المرض أو داخلها شيء من الخلل فإنه يبادر بلا هوادة ولا أناة إلى اجتثاثها من أصلها وقلعها من جذورها، ثم يلقي بها بأبعد ما يكون من مكان وراء حائطه. هذا دأبه مع نخيله، لا يهتم بأمر الإصلاح. يعني الأدم نخل حصل فيه أي نوع من العطب أو التلف أو الفساد أو أي مرض ترى عليها فإنه إيه؟ يبادر إلى اجتثاثها وقطعها ورميها بعيدا، ولا يهتم بأمر العلاج، لا يهتم بأمر الإصلاح، ولا يعتني بجانب الرعاية والعناية فيها. ولا ريب أن نتيجة الحتمية لهذا العمل هو تبدد حديقته وتفكك نخيله وتناقصه شيئا فشيئا. أما المثال الثاني فهو فلاح آخر يتعامل مع نخيله بطريقة أخرى عجيبة وغريبة، إذ يعتقد أن النخلة لا يصح وصفها بالنقص مطلقا. فكما أن النخلة الميتة لا ينفعها وجود بعض أجزائها، فكذلك النخلة الحية القائمة لا يضرها نقص بعض أجزائها. يعني أولاً لما يجي يطرأ مرض على النخلة فيحبطها من إيه؟ من جدرها، يقطعها ويرميها، مش بيعالج هذه الآفة. الثاني بقى يرى أن النخلة لو مرضت أو أصابها أي شيء فهي ستبقى أفضل شيء على الإطلاق وسليمة ومعافاة وكله تمام. إشارة لمين بقى؟ للمرجئة. نعم، الأوائل الأولين مين؟ الخوارج. فكذلك النخلة الحية القائمة لا يضرها نقص بعض أجزائها، فالنخيل جميعه عنده سواء في درجة واحدة، المريض منها وما اعتراه نقص، كل نخل جميل وطيب، والصحيح كله عنده بمستوى واحد وعلى درجة واحدة، بل يصرح بأن المريض واللي فيه آفة وفيه عيب والصحيح والسليم كل دول سواسيح كأسنان المشط، لا فرق بينه ولا تمايز ولا تفاضل، حتى آل به الأمر إلى عدم التمييز بين ثمار النخيل وأنواع التمور مما يعلم بالضرورة عند كل أحد تمايزه وتفاضله. يعني حتى الثمار التمر عنده كله برضو إيه سواسية. طبعا التمر بنشوف ساعات في المحلات بالذات في السعودية أسعار عالية جدا بطريقة خيالية، لأن طبعا أكيد هي أنواع متفاوتة تفاوتا عظيما أنواع التمور. فلا أداب هذا الفلاح الثاني هذا يرى أن هو تمر كله سواسية، كل أنواعها إيه مفروض تباع بسعر واحد. ثم إن هذا المعتقد الغريب أورث عند هذا الفلاح نوعا غريبا من التعامل مع حديقته، فهو لا يتعاهدها بالرعاية ولا يهتم بها في أمر السقاية ولا يعتني بها ولا يتفقدها، وقد يمرض الكثير من نخيله وقد يعتري العديد منه أنواع من النقص والخلل والفساد، فلا يكترث بهذا ولا يهتم، بل لا يزال مع ذلك كله معتقدا تمامه وكماله وسلامته. ولا ريب أن النتيجة الحتمية لهذا التصرف هو ذهاب حديقته وزوالها بأسرع ما يكون. أما المثال الثالث فهو فلاح نشأ على حب فلاحته منذ صغره، فهو حكيم في رعايته لها، عالم بطرق إصلاحها وأسباب قوتها ونمائها، صبور على شدتها ولأوائها، دقيق في القيام بمستلزماتها ومتطلباتها، يهتم بنخله من أول غرسه تمام الاهتمام، ويتعهده بالسقي والإصلاح وإزالة النباتات الغريبة الدخيلة التي قد تؤذيه وتضره، يهتم بنخله كله دون تفريق بين قويه وضعيفه وجيده ورديئه، فما كان منه قويا صحيحا سليما فإن عينه تقر به ويسر تمام السرور ويسر تمام السرور بحسنه وسلامته وكماله، ويواصل معه في تهيئة أسباب ثباته وبقائه، وما كان منه ضعيفا مريضا ناقص النمو فإن قلبه يألم له ويحزن لضعفه ونقصه ويتعامل معه معاملة حكيمة، فلا يجتثه من أصله ويطرحه خارج حديقته، ولا يهمله بالكلية فيتركه بدون رعاية وعناية، بل يتخذ في سبيل إصلاحه وتقويمه التدابير الحكيمة والمناهج السليمة والطرق الصحيحة القويمة التي من شأنها بتوفيق الله وتسديده صلاح نخله وثباته وحسن نمائه، ولا ينقطع عند اتخاذ هذه التدابير عن مشاورة ذوي الفضل والحنكة والتجربة، ثم هو قبل هذا كله قوي الصلة بالله عظيم الثقة به، يبرأ من حول نفسه وقوته ويعتقد أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العظيم الذي بيده أزمة الأمور، ولذا فإن لسانه رطب من ذكر الله يكثر من قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلا تزال حديقته في نماء ولا تزال نخيله في كثرة وازدياد بمرأ جميل ومظهر حسن تؤتي من أنواع الثمار وأطايب الأكل كل حين بإذن ربه، ثم هو عظيم الحمد لربه كثير الثناء عليه، عالم بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه ثلاثة أمثلة يتضح من خلالها تنوع مناهج المشتغلين بالإصلاح وتباين طرائقهم، ولا بأس من إيضاح أمر غير خاف على المتأمل، وهو أن المثال الأول مضروب لحال المعتزلة والخوارج في التعامل مع عباد الله المؤمنين، فهم أهل شدة وغلظة وفظاظة، ومن معتقداتهم الفاسدة الحكم على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإيمان والخلود يوم القيامة في النيران. والمثال الثاني مضروب للمرجئة في تعاملهم مع المؤمنين، فهم أهل ارتخاء وخور وقلة مبالاة بأمر المؤمنين، وقد نشأ هذا فيهم بسبب شؤم معتقدهم حيث يرون أن الأعمال ليست من الإيمان، ثم هم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما حتى إن منهم من صار إلى القول بأن الإيمان لا يضر معه ذنب مهما عظم، كما أن الكفر لا تنفع معه طاعة. وأما المثال الثالث فهو مضروب لأهل السنة والجماعة والحق والاستقامة، أهل المنهج العدل الوسط، وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين،